بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال الإمام الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة، قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ وأبو مسعود أحمد بن الفرات كلاهما قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبين حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداع على رأس الصراط كتاب الله، والداع من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه يضرب لنا مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، والصراط هو الإسلام كما جاء مفسرا في الحديث، وعلى جنبتي الصراط يعني على طرفيه، جنبتي الصراط يعني على طرفيه، يعني عن يمينه وشماله أو عن يمينه ويساره. الصراط ممتد وعلى جنبتي الصراط يمينا ويسارا سوران وأبواب مفتحة، هذه الأبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة يعني مرسلة، يعني الأبواب تكون يعني مفتحة وعلى هذه الأبواب ستور ستائر مرخاة مرسلة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ادخلوا الإسلام جميعا، ولا تتعوجوا، لا تنحرفوا عن الإسلام، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب، قال هنا فتح شيء يعني ولو يسيرا، فكيف بمن أراد أن يفتح شيئا عظيما؟ فتحا يسيرا، فتح شيء، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب أي قدرا يسيرا من ستورها، المقصود من تلك الأبواب من ستورها، لأن الأبواب مفتحة، ولكن يفتح ماذا؟ ستور الأبواب، وقيل أن الأبواب مردودة وليس مشرعة وعليها الستور. قيل أن المقصود بالأبواب على إما أن تكون مفتحة، يعني يريد أن يفتح ماذا؟ الستر، هذه الستائر يريد أن يفتحها والباب مفتحة، أو المقصود بأن هذه الأبواب مردودة ويريد أن يفتح هذا الباب. قال: ويحك لا تفتحه، وويحك أي زجر على هذه الهمة وهذه الإرادة، إذا أراد أن يفتح قيل له ويحك أي أنه يزجر، وكلمة ويحك كما هو معلوم كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع أو هم أن يقع في الهلكة، فإنك إن تفتحه ماذا؟ تلج عياذا بالله إلى ما حرم الله عز وجل. قال: فالصراط الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، والستور هي حدود الله سبحانه وتعالى، والأبواب المفتحة هي محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث قد رواه أحمد كذلك من مسند عبد الله بن مسعود، هذا الحديث قد رواه أحمد أيضا من مسند عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد. هو بمعنى الحديث السابق. نعم. قال الشيخ: قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: حديث النواس رضي الله عنه صحيح بمجموع طرقه، لأن ابن أبي عاصم رواه في كتاب السنة من طريق بقية قال حدثنا بحير بن سعد قال عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه بنحوه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشيخ يدلل على قول رسول الله: ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يدلل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يدلل بهذه الآية على ضرب الأمثال. نعم. في القرآن أمثلة كثيرة تدفع العقلاء الموفقين إلى فهمها وإدراك معانيها. نعم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأمثال الرائعة، منها هذا الحديث. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفسر الصراط بأنه كما جاء قال: فالصراط الإسلام والستر حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. نعم. وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى واعظ الله في قلب كل مؤمن، فسر بأنه لمة الملك في قلب المؤمن. قد جاء هذا عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. واللمة الأخرى هي لمة الشيطان، وقد يكون استحضار المؤمن اطلاع الله على ما في قلبه ومشاهدة لحركاته وسكناته، والله أعلم. وهذا الحديث فيه البعد عن الفتن، هذا الحديث أنه يجب على الإنسان البعد عن الفتن، عن فتن الشبهات والشهوات، لأنه إن فتح هذه الأبواب يخشى عليه أن يدخل وأن يلج هذه الفتن. يحذر الإنسان من الفتن ويبتعد عن الفتن. وكذلك فيه التحذير من تتبع خطوات الشيطان، فيه التحذير من تتبع خطوات الشيطان. يا الشيطان يقول لك: افتح هذا المقال، افتح هذا المقطع، افتح هذا كذا، حتى تلج عياذا بالله في الفتن، في الفتن من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات. افتح هذا الكتاب لترد عليه مثلا وأنت عندك نقص في العلم، فيحصل لك أن تضل. احضر هذا الدرس لهذا الشيخ، وقد يكون هذا الشيخ ليس على طريقة سلفية، ليس على طريقة سنية، احضر لتستفيد من علم في الفقه أو من علم في كذا، ثم تلج هذا الباب ويحصل لك الضلال، ويحصل منك أن تلج البدع والمحدثات. احضر لهذا أو احضر لكذا واحضر لكذا، فيكون الشيطان يزين لك هذا الباطل وتلج هذا الأمر، وتفتح هذه الأبواب. وجاءت الشريعة بأن النهي الشديد عن فتح هذه الأبواب، وأنك إن فتحت هذه الأبواب تلج الباطل عياذا بالله. فهذا فيه التحذير الشديد من الوقوع في الفتن، وأن الإنسان الواجب عليه أن ينأى عنها، عن فتن الشبهات وعن فتن الشهوات. نعم. قال الأجري رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال. ومعلوم أن الشيطان له خطوات، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن الشيطان يحاول في الإنسان في أول خطوات أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن عجز عن ذلك أوقعه في البدع والشرك، في البدع والمحدثات. فإن عجز عن إيقاعه في البدع حاول فيه في الوقوع في الكبائر، فإن عجز عن الوقوع في الكبائر حاول فيه في الوقوع في الصغائر، فإن عجز عن إيقاعه في الصغائر أشغله بالمباحات، فإن عجز عن إشغاله بالمباحات أشغله بالمفضول عن الفاضل. فهذه خطوات الشيطان، إيقاعه ومحاولة إيقاعه في الشرك، فإن عجز عن ذلك إيقاعه في البدعة، فإن عجز عن ذلك إيقاعه في الكبيرة، فإن عجز عن ذلك إيقاعه في الصغيرة، فإن عجز عن ذلك يحاول أن أجعله يستغرق وقته في المباحات، فإن عجز عن تلك الأمور فإنه يحاول أن يشغله بالمفضول عن الفاضل. قال ابن القيم: فإن عجز عن هذه الخطوات الست فإنه يحاول فيه أن يؤذيه عباد الله الفجار، يحاول أن يؤذيه بالعباد الفجار يؤذي ولا يصيبه إلا أذى، وهذه المرتبة هي أعلى المراتب، أنه بعد أنه يصاب بالأذى من العباد الفجار أو الذين الخلق الفجار، وهذه أسنى المراتب وأعلى المراتب، ولا يصلها إلا من قاد إلا من قد يعني كمل إيمانه وكان من أهل الإيمان الكمل، وهي أعلى المراتب، أنه لا يستطيع معه الشيطان إلا أذى، أن يسلط عليه من العباد ومن الخلق من يؤذيه. فالإنسان هذه خطوات الشيطان قد ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل، فليحذر المسلم من الوقوع وأن يتتبع خطوات الشيطان، لأن كما قال أهل العلم رحمهم الله أن البدعة بريد الكفر، أن البدعة بريد الكفر، لأنك قد تكون مبتدعا ثم تصل والعياذ بالله أن تكون كافرا بالله عز وجل. فالإنسان يحذر من الولوج في الفتن، فإن العبد يجب عليه أن يجتنب الفتن ولا يلج الفتن، العبد يجب عليه أن يجتنب الفتن ولا يلج الفتن، وهذه من الأحاديث العظيمة في التحذير من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. نعم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قال قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط يصد عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله وكتاب الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أثر ابن مسعود صحيح، وفيه أن الشياطين لها وجود وحضور عند صراط الله الحق. يصدون عن سبيل الله، لها حضور ليصد الناس عن سبيل الله. نعم. لها وجود وحضور عند صراط الله الحق الذي أوحاه الله إلى رسله جميعا، ومن مكائدهم أنهم يدعون الناس إلى سبلهم المهلكة، موهمين أتباعهم أنهم على صراط الله وأنهم مهتدون، وهم ما يقومون بهذه المخادع إلا ليصدوا الناس عن صراط الله المستقيم الذي كلف الناس باتباعه. وكيف يعلم الإنسان أن هذا شيطان؟ وذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وباتباع طريق السلف وبتعلم هذا العلم الشرعي، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينجو من هذه الفتن. فقد يكون إنسان ملتحي وثوبه قصير ويلبس العمة، ومع ذلك ليس على هدي السلف الصالح، فيغتر الإنسان بهذه الهيئة وبهذا السمت، فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس في وقوعهم في الشبهات قد يكون لعدم يقينهم ولعدم علمهم، لذلك يقع العبد في الشبهة، فالواجب عليه أن يتحصن بعلم الكتاب والسنة ويستعين بالله سبحانه وتعالى لينجو من أصحاب الشبهات وينجو من أصحاب الأهواء والبدع. ولا يقول الإنسان عندي عقل أو عندي كذا أو عندي كذا، فإنه قد يقع في البدع ويقع في الأهواء وهو من أكثر الناس عقلا، ولكن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن يوفقه للبعد عن طرق أهل البدع والأهواء وطرق الضالين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كم من الناس رأيناهم عندهم عقل كما يقال، أو أنهم يعني أوتوا ذكاء، ولكن قد وقعوا وقد ولجوا في مثل هذه الشبهات فهلكوا، ثم بعد ذلك أهلكوا الخلق، فهلكوا وأصبحوا دعاة فتنة وأهلكوا الخلق. لكن الواجب على العبد المسلم أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح، وأن يلتزم حلق أهل العلم وحلق أهل السنة، ويبتعد عن حلق أهل البدع الأهواء، حتى وإن كان عندهم فقه أو عندهم شيء من الفقه. نعم. المقصود بالفقه أي الفقه في الفروع والأحكام العملية. نعم. وبعد هذا التنبيه من ابن مسعود رضي الله عنه حث الناس على الاعتصام بحبل الله وهو لأن كتاب فيه الله النجاة. لأن فيه النجاة، ذلك حث الناس على الاعتصام بكتاب الله وبحبل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكتاب الله يدعو إلى التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خال عن المجارد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال الشيخ ربيع حفظه الله: في إسناد هذا الأثر ضعف، لأن فيه مجارد مستعيل، أما المعنى فصحيح. فالله يدعو الناس إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى طاعة الله وطاعته، والله يدعو إلى الجماعة ويحذر من التفرق والاختلاف، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الجماعة ويحذر من التفرق والاختلاف. كما مر معنا في أول الأبواب الدعوة إلى الجماعة وأن يد الله مع الجماعة. نعم. وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم من اتبعهم بإحسان يدعون إلى الجماعة ويحذرون من التفرق والاختلاف، وشياطين الإنس والجن وأهل الأهواء يدعون الناس إلى التفرق والتحزب والاختلاف. وفي هذا الأثر إنما يكره المسلمون في الجماعة خير مما يحبون في الفرقة، فالفرقة شر على كل الأحوال. كما جاء الفرقة عذاب والجماعة رحمة. نعم. فعلى المسلمين أن يحرصوا على الجماعة لما في ذلك من سعادة في الدنيا والآخرة. كما جاء عند أبي داود لما صلى لما عاب عبد الله المسعود على عثمان أنه يصلي الثنائية رباعية ثم صلى وراءه، فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، لقد عبت على عثمان رضي الله عنه هذا الأمر وصليت خلفه. قال: إن الخلافة شر. نعم. فالجماعة رحمة. وأن يحذر الفرقة لما فيها من الشرور والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. قال الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبحة الجنة، أحسن الله، من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. قال الشيخ ربيع: تقدم في أول هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو كلام الشعبي، وقد شرحناه هناك. وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمار بن زيد عن عاصم الأحول قال أبو العالي رحمه الله: تعلموا الإسلام تعلموا الصراط المستقيم. يفسر ذلك ماذا؟ الحديث. تعلموا الإسلام تعلموا الصراط المستقيم. نعم. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وعليكم بالصراط المستقيم الذي هو الإسلام. نعم. فإنه الإسلام. نعم. ولا تحرف الصراط يمين ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا حق، فإن البدع والأهواء تلقي بين الناس العداوة والبغضاء والشقاق والنزاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا في الكتاب بآرائهم وأهوائهم لفي شقاق بعيد، منازعة، مباعدة، ومنافرة. ذلك أن من أعظم أسباب الاجتماع والألفة لزوم الكتاب والسنة، من أعظم أسباب الاجتماع والألفة لزوم الكتاب والسنة، ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم وعند مالك في الموطأ وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن ماذا؟ أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال أهل العلم فهنا قرن بين وحدة العقيدة على التوحيد والاجتماع على حبل الله، فدل على أن العقيدة من أسباب من أن لزوم الاجتماع من أسباب الألفة من أسباب الاعتصام، وأن العقيدة والأخذ بالعقيدة من لزوم من أسباب الألفة والاعتصام ونعم والجماعة. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله فإن البدعة تمزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء. ففي هذا الحديث أن من أسباب الاجتماع والألفة لزوم الكتاب والسنة، فوحدة العقيدة على التوحيد وحدة الاجتماع على حبل الله عز وجل هذا مما يرضاه الله عز وجل، هذا فيه الألفة. نعم. قال فحدثت به ذلك قال شيخنا الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله في كتاب جماعة واحدة قال إذا صلحت العقيدة وكان الهدف سليما فإنه لا يحصل التعدد والاختلاف. إذا صلحت العقيدة وكان الهدف سليما فإنه لا يحصل التعدد والاختلاف، كما كان هذا هو حال سلفي هذه الأمة لما صلحت عقائدهم لم يكن عندهم فيما بينهم خلاف وتعدد، وإن حصل اختلاف في المسائل الاجتهادية الفقهية فإن ذلك لا يوجب العداوة والبغضاء، لكن لا يوجب العداوة والبغضاء. لذلك من طريقة أهل السنة أنهم إذا اختلفوا في المسائل الفقهية الاجتهادية لا يوجب ذلك عداوة وبغضاء، لا يوجب ذلك عداوة وبغضاء، بخلاف طريقة الحدادية الذين قد يخالفون في بعض المسائل الفقهية ويوجب ذلك عندهم ماذا؟ البغضاء، ويوجب ذلك البغضاء والعداوة. أما أهل السنة فإنهم إذا اختلفوا فيما بينهم في المسائل الفقهية الاجتهادية فإن ذلك لا يوجب بينهم العداوة والبغضاء، ولكن إذا حصل هناك خلاف في العقيدة فإن أهل السنة يهجرون المخالف بعد أن يحصل له البيان والتعليم والنصح والإرشاد، فإن أبى فإنهم يطبقون معه ما كان عليه السلف رحمهم الله عز وجل. لذلك قرر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن الواجب على أهل السنة معاداة أهل البدع، أن الواجب على أهل السنة معاداة أهل البدع، وليس هذا من المعاداة المذمومة التي قد جاءت الشريعة بذمها، وإنما هذا من المعاداة المحمودة، وهذا من أصول أهل السنة رحمهم الله عز وجل التي قرروها في كتب الاعتقاد من معاداة أهل البدع والتشريد بهم والتحذير من مجالستهم وهجرهم. وأهل البدع كما قرر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام مأمورون بالرجوع إلى السنة وموالاة أهل السنة، أهل البدع مأمورون بالرجوع إلى السنة وأن يوالوا أهل السنة وأن يكونوا مع أهل السنة، وليس كما هو حال الناس اليوم أنهم يأمرون أهل السنة بماذا؟ بموالاة أهل البدع، ولا يأمرون أهل البدع بالرجوع إلى السنة، فإن هذا كما ذكرت سابقا أن هذا من انقلاب الموازين، من انقلاب الموازين، لأن العقول قد تعفنت والفطر قد أفسدت، وكما يقول شيخنا الشيخ ربيع إن الحزبيين قد أفسدوا فطر العامة، إن الحزبيين قد أفسدوا فطر العامة. وهذا حق. قد تجد امرأة عامية لا تعرف شيئا ولكن فطرتها قد أفسدت بسبب تلقيها وسماعها لأهل البدع والأهواء. فالواجب على ولي أمر هذه المرأة أو ولي أمر هذا الولد الصغير أن يوجه هذا الولد إلى السماع لأهل السنة والسماع لأهل الحديث والأثر ويحذره من السماع لأهل البدع ولا يتساهل معه في هذا الباب. فإذا وجد ابنه قد سمع شيئا من كلام أهل البدع والأهواء أو من دعاة الفتن أو من دعاة الشقاق يحذر ابنه يحذر أهل بيته من السماع لمثل هؤلاء ولا يتساهل، لأن من أسباب الإعراض عن الحق السماع لأهل البدع والأهواء، من أسباب الإعراض عن الحق السماع لأهل البدع والأهواء. ذلك كما قال السلف: إن مجالسة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق، إن مجالسة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. فإنه إذا جالس أهل البدع امتلأ قلبه بما عند هؤلاء من الشبهات، بما عند هؤلاء من الخزعبلات، فإذا جاءت السنة أصبحت غريبة على هذا القلب، أصبحت غريبة على هذا القلب، وأصبح القلب ينفر من هذه السنن. فلا يتساهل أولياء الأمور مع أبنائهم ومع زوجاتهم ومع أهل بيتهم في هذا الباب. فإذا سمع من زوجته أنها نقلت عن أحد الدعاة نقلاً ولو كان نقلاً ظاهره الصحة، فإنه يحذر أهل بيته كما يحذر أهل بيته من الخمور والمسكرات والمخدرات، بل تحذيره يجب أن يكون أشد وأحزم. فإذا رأيت من ابنك أنه يماشي أصحاب اللهو فإن الواجب عليك أن تحذر الابن من مصاحبة أصحاب اللهو. كذلك يجب عليك إذا رأيت ابنك يصاحب أهل الأهواء والبدع، يصاحب الجماعات الحزبية السياسية، يجب عليك كما حرصت على تحذيره من أصحاب الشهوات، فاحرص أيضا أن تحذر هذا الابن من مجالسة أو مماشاة أو السماع لأهل البدع والأهواء. فإن هذا من الواجبات عليك، ومن حق الابن عليك أن تحذره من مثل هذه الأمور، ولا تتساهل أبدا، لأنه قد يكون اليوم صغيرا لا يفهم وغدا يأتي في نحرك. وكنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يكون سلفيا سنيا أثريا، وذلك لأنك قد تساهلت معه في بداية عمر هذا الصبي. أما يكبر على حزبية، امتلأ قلبه بالحزبية، امتلأ قلبه بهؤلاء الدعاة الضلالة، فإذا كبر هذا الابن أصبح في نحرك، ثم يحصل أنت وإياه المفارقة. فكن يا عبد الله إذا أردت النجاة لهذا الابن في الدنيا والنجاة له في الآخرة بأن يكون من أهل الجنة، فكن له ناصحا حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا أعلمه أن هذا من دعاة الفتنة، وأن هذا من دعاة التحزب، وأن هذا من دعاة كذا، ولا تقل إن هذا الصبي لا يعقل، فإن هذا الصبي يعقل ما تقوله له ويحفظ ما تذكره له. ذلك قال أهل العلم: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، يذهب ولا يستقر. لكن إذا علمت الابن وعلمت أهل بيتك السنة وعلمت أهل بيتك الدعوة إلى العقيدة السلفية والعقيدة الأثرية، وأن هذا الأمر مما يجب على العبد أن يعتنقه وأن يعتقده، فإنه وإن ضل وأصبح من أصحاب الشهوات لكن يبقى له ماذا؟ العقيدة الصحيحة، وهو خير ممن ذهب إلى الشبهات، تبقى معه العقيدة الصحيحة. وفضل الله واسع أن يهدي الله لك هذا الابن ويكون من أصحاب الطاعة من أصحاب السنة ومن أصحاب البر والتقوى، فيحرص العبد مع أهل بيته ومع زوجته ومع أطفاله وأولاده وبناته في هذا الأمر، ويعلم الأبناء ويعلم الزوجات العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، العقيدة الأثرية، لكي ينشأوا على عقيدة صحيحة وعلى توحيد وعلى سنة. نعم. قال: فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح. حدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني. لذلك ليس للمعلمين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، فإن الحزبية تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة يتعاونون على البر والتقوى. فالحزبية والله تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فيجب على المعلمين أن لا يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يجب عليهم أن يجعلوا الناس أخوة يتعاون على البر والتقوى. نعم. فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ عندهم حرص. قال: فحدثت به الحسن فقال صدق وماذا؟ ونصح. عندهم حرص. قال: وحدثت به حفصة قالت يا بني أحدثت بهذا محمدا، يعني أخاها محمد بن سيرين. قالت: لا. قالت: فحدثه إذن. عندهم حرص على مثل هذه الكلمات. وهذا كما ذكرت لكم، انظروا إلى هذه المرأة الصالحة تحرص على أن يحدث بهذا من أخاها، مع أن أخاها من أهل العلم أهل الفتوى، فكيف بمن هو دون محمد بن سيرين ومن هو دون حفصة ودون الحسن رحمهم الله جميعا من نسائنا وأهل بيتنا وبناتنا. فالمنبغي أن يحرص الإنسان على تحديث أهله مثل هذه الكلمات ككلمات أبي العالية رحمه الله عز وجل. فانظروا إلى حرص النساء على مثل هذه الكلمات التي قد قالها أبو العالية رحمه الله عز وجل. نعم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: هذا الأثر عن أبي العالية صحيح الإسناد إليه، وقد رواه عدد من الأئمة منهم عبد الرزاق وابن الوضاح والمروزي وابن بطة واللالكائي، وفيه حث على تعلم الإسلام وتحذير من الرغبة. قال: تعلموا الإسلام. نعم. وحث على اتباع الصراط المستقيم وأنه الإسلام، وفيه تحذير من الانحراف عن هذا الصراط يمنة أو يسرة كما جاء في الحديث. نعم. وفيه حث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وتقريره سنة نبيكم. نعم. وفيه بيان أن الصحابة الكرام كانوا على هذا الصراط. قال: والذي عليها أصحابه. نعم. وفيه تحذير من الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء في قوله وإياكم، وتحذير الأمر كما ذكر. نعم. والأمر كما ذكر، وقد أيده في هذه النصيحة الحسن البصري رحمه الله في قوله صدق ونصح. نعم. بل يؤيده كل مسلم متبع. بل يؤيده كل مسلم، يؤيد كلام أبي العالية، يؤيده كل مسلم. نعم. بل يؤيده كل مسلم متبع للكتاب. أما والسنة. أهل الأهواء فإنه لا يؤيدون هذا الكلام. نعم. ومقتف آثار الصحابة رضي الله عنهم، لأن في اعتصام الأمة جميعا بالكتاب والسنة واتباع صراط الله المستقيم الخير كل الخير في الدنيا والآخرة، والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. فمن تمسك بالسنة كانت له العزة في الدنيا والآخرة. نعم. وفي الاختلاف والتفرق الشر والذل والشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجمع المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب عنهم كيد الشياطين، شياطين الإنس والجن. آمين. قال محمد بن حسين رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ومن كان عدوا. إلى وتأملوا كلامه الأجري. قال: علامة من أراد الله به خيرا، ما هي العلامة؟ يقول سلوك هذا الطريق، سلوك هذا الطريق، أن تسلك طريق الكتاب والسنة وتسلك طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه علامة الخيرية في هذا الشاب أو في هذا المسلم. نعم، قال علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. نعم، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس. من سمى؟ سمى أهل البدع؟ لا، سمى أهل السنة مثل الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد والقاسم. نعم، وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم. طريقتهم في ماذا؟ في السنة. وقف هنا؟ لا، حذر من أمر آخر وهو ومجانبة كل مذهب، وهذا هو ديدن أهل السنة، يأمرون باتباع أهل السنة ويحذرون من اتباع أهل الأهواء بخلاف أهل البدع وأهل الأحزاب، فإنهم إن دعوا فإنهم يدعون إلى الأخذ عن العلماء، لكن لا يميزون للمتلقي من هم، من هؤلاء العلماء، يعممون ليحصل عند المتلقي أنه يسمع عن كل من هب ودب ما دام أنه قد سمي ماذا؟ عالما. لذلك تجد العالم السلفي إذا ذكر العلماء فإنه يصرح ويقيد بأن المقصود بالعلماء من هم؟ علماء السنة، بخلاف من يتكلم عن احترام العلماء ويعمم فيجعل الطالب يحترم كل من يقال عنه أنه ماذا؟ أنه عالم. وهذه من مكائد هؤلاء القوم، أنهم يجروك إلى أن تعظم كل من قيل فيه أنه عالم ولو كان من علماء ماذا؟ السوء. لذلك أهل السنة أخذوا على بعض الناس أنه إذا ذكر العلماء أنه يعمم ولا يذكر أن المقصود به علماء ماذا؟ السنة. وذلك أن البيان هنا الناس يحتاجون إليه لاختلاط الحابل بالنابل، فكونك يا عبد الله في كل محاضراتك وفي كل دروسك عليكم بالعلماء عليكم بالعلماء، ويأتي الطالب ولا يدري من هو العالم الذي أنت توصي به، فهذا ليس من النصح لمن يدرس عندك. فالواجب عليك أن تبين من هؤلاء العلماء كما فعل الآجري، قال مثل من؟ الأوزاعي، مثل الثوري، مثل مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل القاسم بن سلام. لم يقف هنا، ثم حذر كذلك من سلوك طريقة أهل البدع، وأنه يجب عليك مجانبة أهل البدع والأهواء وإن كان هؤلاء المبتدعة عندهم شيء من العلم. إيش قال؟ ومجانبة، نعم، ومجانبة كل مذهب يذم هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله: لقد صدق الإمام الآجري. وهذا تقليدا؟ لا، وإنما أخذنا بكلام هؤلاء العلماء لأنهم صدروا عن ماذا؟ عن الدليل. نعم، لقد صدق الإمام الآجري أن لنا مثل الحدادية، هم رجال ونحن رجال، وقد ذكرت لكم كثيرا كلام شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، قال نعم قد يقال هم رجال وأنتم رجال في ماذا؟ في الذكورية، أما في العلم والفضل فلا، وأما في العلم والفضل فلا. نعم، أن اتباع كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة رسول الله الكرام ومن تبعهم بإحسان كالأئمة الذين ذكرهم أن ذلك كل علامة على أن الله قد أراد بهذا العبد الصالح المتبع لهدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح خيرا. فإذا رأيت الإنسان على سنة وعلى سلفية فاعلم أن الله أراد له الخير. إذا رأيت العبد على سنة وسلفية وأثرية فاعلم أن الله أراد له الخير، كما قال الآجري هنا، قال علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين الصادقين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتبعين سبيل السلف الصالحين. هذه وقفة نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.